بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في شرح المقرر من الدراسة النصية على الفرقة الثالثة بكلية الشريعة والدراسة الإسلامية من كتاب نهاية السور، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. ونتكلم في المسألة الثانية من الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الأول من منهاج الوصول إلى علم الأصول، الباب الرابع في المجمل والمبين، الفصل الأول في المجمل والثاني في المبين. والمبين فيه مسألتان، المسألة الأولى كانت تتناول عن معنى المبين وعن كيفية البيان، والثانية في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب. بداية احنا تكلمنا في الفيديو السابق على هذا على مسألة المجمل، وأنا سجلت ذلك الفيديو قبل أن أعرف أنه المقرر ابتداء من هذه المسألة، ولذلك أنا قدمت فيه مقدمة عن المجمل. هذه المقدمة مهمة، يعني لا تهملوها، لأنه مقدمة تتكلم عن أسباب الإجمال، فيها كثير من المعلومات التي ستحتاجها في الحديث عن المبين. الله سبحانه وتعالى إذا أمرك بأمر فإما أن يكون هذا الأمر مبينا، يعني واضحا بنفسه لا يحتاج إلى تبيين، وإما أن يكون مجملا، وتكلمنا عن أسباب الإجمال، وهنا هذا الإجمال أو هذا الخطاب المجمل يحتاج إلى بيان. المبين أي الواضح بنفسه لا يفتقر إلى، لا يحتاج إلى الكلام معنا هنا، لأن نحن نتكلم في قضية البيان، نتكلم في قضية الإجمال الذي يحتاج إلى البيان. هذا البيان يقع في المسألة الأولى، يقول البيان قولا من الله أو رسوله أو فعلا من رسول صلى الله عليه وسلم. هذا البيان إما أن يكون قولا من الله تعالى، وإما أن يكون قولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل أن يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيأتي الناس تسأل تقول أي بقرة بالضبط، فيقول لهم والله لا فارض ولا بكر عار بين ذلك، طيب لونها إيه وصفراء فاقع لونها تسر الناظرين، طيب شكلها عامل إزاي، لا فلا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. فذا اسم بيان بالقول من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون البيان بالقول من الله سبحانه وتعالى زي مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصوم، طب نصوم ازاي والله، ثم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتم الصيام الى الليل، ده اسم كيفيه الصيام. ثم ياتيك الله سبحانه وتعالى فيقول لك واقيم الصلاه، تمام، طيب واتوا الزكاه، طب نؤتي الزكاه ازاي، والله ياتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك فيما سقت السماء العشرة وفيما سقي بناضح أو آلة النصف العشر، ده اسمه بيان بالقول، ويقول لك في سيمة الغنم الزكاة، ويقول لك في كل أربعين شاة شاه، ده اسمه بيان بالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأمرك الله سبحانه وتعالى فيقول لك وأقيم الصلاة، فيأتيك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك صلوا كما رأيتموني أصلي. ويأمرك الله سبحانه وتعالى بالحج، الحج أشهر معلومات، يقول لك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فاسم بيان بالفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا البيان الذي يأتي بيانا لخطاب مجمل، هذا الخطاب الذي يأتي بيانا لخطاب مجمل، هل يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب أم لا يجوز؟ فيه كلام. طيب هل يجوز أن يتأخر هذا الخطاب المبين للمجمل عن وقت الحاجة إليه أم لا يجوز؟ ده الموضوع الذي نتكلم فيه إن شاء الله، وهو بعنوان تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب. فرضية المسألة التي قلنا فيها إن احنا عندنا سؤالان، السؤال الأول هل يجوز أن يخاطبك الله سبحانه وتعالى بأمر مجمل ويحدد لك وقت فعله، ثم يأتي عليك وقت الفعل وليس عندك بيان من الله سبحانه وتعالى يقول لك كيفية الفعل كذا أو كذا، أم لا يجوز؟ الإمام البيضاوي يقول لا يجوز، لا اسمه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الشيء الثاني إنه هل يجوز أن يخاطبك الله سبحانه وتعالى بأمر من الأوامر الإلهية ويحدد لك وقت فعله، ثم يؤخر لك البيان عن وقت الخطاب وقبل الفعل، يعني قبل أن يأتي وقت الفعل يقول لك كيفية الفعل كذا وكذا وكذا، هل يجوز؟ فيه كلام. قاضي ناصر بن البيضاوي يقول يجوز، المعتزلة يقول لا يجوز، وهناك من فصل بين هذا على ثلاثة أقوال إن شاء الله سنتوصل، تمام؟ وهذا هو معنى الكلام. إزاي ده؟ إن رب مثلا يأتي لك الله سبحانه وتعالى فيقول لك والله أفرضت عليك صلاة المغرب مثلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في الزمن ده، وإنت رجل خرجت من الجاهلية لا تعرف يعني إيه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وأتاك أمر إلهي كده في القرآن، ورد أمر إلهي في القرآن كده، النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال لك كده والله ربنا فرض علينا صلاة اسمها صلاة المغرب. طيب صلاة المغرب دي إمتى؟ وقت غروب الشمس. طب إحنا ما نعرفش إزاي نصلي مثلا لم يأتيك كيفية الصلاة مش موجودة، هل يجوز أن يأتي عليك وقت المغرب وليس عندك كيفية الصلاة؟ ده موضوعنا النهاردة، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أي عن وقت الاحتياج للعمل إليه. يقول الإمام السنوي رضي الله تعالى عنه قال، أي قال القاضي ناصر الدين البيضاوي، الثانية أي المسألة الثانية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق، ويجوز عن وقت الخطاب. بماذا؟ إجابة عن السؤالين، السؤال الأول أنه هل يجوز تأخير الخطاب عن البيان عن وقت الحاجة، والثاني هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. ومنعت المعتزلة، منعت المعتزلة تأخير البيان عن وقت الخطاب، وجوز البصري، يعني البصري ومن القفال والدقاق وأبو إسحاق بشرط وجود البيان الإجمالي فيما عدا المشترك لنا مطلقا، قوله تعالى ثم إن علينا بيانه. وقيل البيان التفصيلي قلنا تقييد بلا دليل، وخصوصا أن المراد من قوله أن تذبحوا بقرة معينة بدليل ما هي وما لونها، والبيان تأخر. قيل يوجب التأخير عن وقت الحاجة، قلنا الأمر لا يوجب الفور. قيل لو كانت معينة لما عنفهم، قلنا للتواني بعد البيان، وأنه تعالى أنزل إنكم وما تعبدون من دون الله، فدقض ابن الزبعرى بالملائكة والمسيح، فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى الآية. قيل ما لا تتناولهم، وإن سلم لكنهم خصوا بالعقل، وأجيب بقوله والسماء وبناها، وأن عدم رضاهم لا يعرف إلا بالنقل. قيل تأخير البيان إغواء، قلنا كذلك ما يوجب الظنون الكذبة. قيل كالخطاب بلغة لا تفهم، قلنا هذا يفيد غرضا إجماليا بخلاف الأول. الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه لما بدأ في شرح هذا الكلام أراد أن ينبهنا على حقيقة مهمة جدا، وهو أن القاضي ناصر الدين البيضاوي في هذا الموضع قال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق. فيفهم من هذا أن الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي لا يجيز التكليف بما لا يطاق، أي التكليف بالمحال، لا يجيز التكليف بالمحال. طيب الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه في موضع سابق من هذا الكتاب أجاز التكليف بالمحال، مثل قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعني كل ما تفكر فيه حتى لو فكرت في المعصية يحاسبك به الله. هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضجوا وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ومن منا يملك ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا سمعنا وأطعنا. الإمام البيضاوي يقول لنا إنه فائدة الخطاب أو فائدة التكليف بما لا يطاق الاختبار، وإنه هل ينظر هل يمتثل أو لا يمتثل. جميل. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. تمام. فلما القاضي ناصر الدين البيضاوي في ذلك الموضع يقول لنا إنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق، هنا خالف ما ذهب إليه أولا وقال بأنه تكليف بما لا يطاق. فطالما هنا يقول تكليف بما لا يطاق، فأيهما مذهب القاضي ناصر الدين البيضاوي؟ ده سؤال. تمام. يقول يعني الإمام الإسلامي يقول أقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة إلى العمل به، أي عن وقت العمل بذلك المجمل، إن منعنا التكليف بما لا يطاق، لأن الإتيان مع عدم العلم، لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال. يعني حين يكلفك الله سبحانه وتعالى بفعل من الأفعال ثم لا يخبرك كيفية الفعل فهذا من المحالات، أنت هتعمله إزاي أصلا؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرك بشيء مثلا يقول لك افعل كذا، ثم لا يأمرك مثلا بكيفية الفعل بهذا الشيء، هتعمله ازاي؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لو لم يكن عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم هتحج ازاي؟ هتعمل ايه بالظبط عشان تحج؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يطوف بهما ازاي؟ هل يطوف بهما يلف حواليه من الجبلين ولا هيعمل ايه بالظبط؟ تمام. السعي بين الصفا والمروة كيفيته ازاي؟ لازم يجي لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خذوا عني مناسككم. طب لو ما فيش البيان ده في وقت الحج ورايحين نحج، هنحج ازاي؟ طيب الاتيان في الشيء مع عدم العلم به محال، مستحيل. تمام. اذا هذا تكليف بما لا يطاق، يعني تكليف بالمحال. طيب قال وكلام المصنف هنا في هذا الموضع مخالف لما اسلفه من جواز التكليف به، فالصواب بناؤه عليه. كان الصواب الصحيح انه المفروض طالما الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال بأنه يجوز تكليفه بالمحال، إذن لابد أنه يجي هنا في هذا الموضوع ويقول لنا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مش انت بتكلف ليه يا عم القاضي نصر الدين البيضاوي؟ مش انت والله تجيز التكليف بالمحال. طيب ينبني على ذلك ان انا اؤخر بيان عن وقت الحاجه، لكن هنا خالف تمام. يقول: وهو المذكور في المحصول والحصر. وهو المذكور في المحصول والحصر. هنا بقى يقول لك ايه، انتهت مساله التكليف البياني عن وقت الحاجه وخلصنا الكلام فيها. هنا دخل في المساله الثانيه وهي تكليف الخطاب، تاخير البيان عن وقت الخطاب. هل يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الخطاب؟ قال لك: والله هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب القاضي نصر الدين البيضاوي ومذهب الإمام وأتباعه أيضا وهو مذهب الجمهور، أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة به. يعني إيه؟ يعني يأتيك الأمر الإلهي فيقول لك افعل هذا الشيء الفلاني، ثم يتأخر بيان كيفية الفعل إلى أن يأتي وقت الفعل، فينزل لك الأمر الإلهي فيقول لك: والله أنت تعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وهكذا. تمام؟ طيب، المذهب الأولاني وهو مذهب الإمام الفخر الدين الرازي وأتباعه ومنهم القاضي ناصر الدين البيضاوي أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. طيب، والثاني مذهب المعتزلة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلا في حالة واحدة بس. إزاي؟ قال لك: والله خد بالك من شيء مهم جدا عشان تفهم هذه التفرقة في مذهب المعتزلة. قال لك: خد بالك، إحنا في عندنا المجمل الذي يحتاج إلى البيان ده شيء من اثنين، إما أنه ماشي له ظاهر، يعني ايه؟ يعني لفظ موضوع لمعنى معين، لكن هذا المعنى لا، هذا اللفظ له معنى ظاهر وله معنى اخر غير ظاهر، له معنى حقيقي متبادر الى الناس وله معنى مجازي بعيد عن الاذهان. واما ان يكون هذا اللفظ ليس له ظاهر يعمل به. اللفظ الذي ليس له ظاهر يعمل به زي اللفظ المشترك. ليه؟ والله هو متساوي في الدلاله على جميع معانيه، زي ما احنا اتكلمنا في المحاضرة السابقة في الفيديو السابق. هتلاقي انه لما اتكلم معاك عن انه المشترك متساوي في الدلالة على جميع معاني، زي مثلا لفظ العين متساوي في الدلالة على لفظ البصيرة، لفظ الجاسوس، لفظ الذهب، لفظ عين الماء. تمام؟ فهو متساوي في الدلالة على كل معانيه، ليس له ظاهر ومعنى غير ظاهر. اما الشيء الثاني قد يكون له ظاهر وغيره ظاهر. زي ايه؟ قال لك: والله الظاهر الذي يستعمل في غير معانيه، زي مثلا ايه؟ زي اللفظ العام الذي اراد تخصيصه. اللفظ العام الذي اريد تخصيصه، اللفظ العام الذي أريد تخصيصه زي إيه؟ زي قول الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. ده الأمر العام بتاعك، بيقول لك: والله إذا أنت شفت في أي مشرك أيا كان واحد غير مسلم امسكوا اتبعه. ده الأمر الإله. تمام؟ طيب، المراد به هذا الأمر العام إيه؟ هذا عام مراد به التخصيص. طيب، هذا الظاهر خد بالك لو عمل به هيوقعنا في مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي هذا الظاهر له هذا معنى، له مراد معنى الظاهر، والمعنى الظاهر ده غير مراد. والله ده انت المراد بهذا المعنى معنى تاني خالص، لانه بعد منها في ايتين بتقول: الا الذين بينك الا الذين عاهدت. يبقى اذا المراد بقول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين، اي اقتلوا المشركين الا اهل الذمه، الا المستأمنين، الا المعاهدين. يبقى مش اي مشرك هتقابله في الشارع هتقتله. اذا المشرك المراد هنا في هذه الايه هو الذي بينك وبينه حاله حرب قائمه، يبقى المحارب. جميل. يبقى إذن المعنى الأولاني اللي احنا بنتكلم فيه على المعنى الذي له ظاهر يعمل به زي إيه؟ زي العام الذي أريد تخصيصه. إيه ثاني؟ قال لك: والله الشيء اللفظ المنسوخ الذي أريد بيان نسخه. المنسوخ الذي أريد بيان نسخه. إن ربنا سبحانه وتعالى قد يأمرك بالأمر وهو يعلم في علم الله السابق أنه هو هذا الأمر لفترة معينة ثم سينسخ هذا الأمر. جميل؟ فأنت ممكن تعمل بالأمر المنسوخ. جميل؟ فترة من الزمن ثم يأتيك بيان النسخ. هل من الممكن أن يتأخر بيان النسخ عن الوقت الذي أراد الله سبحانه وتعالى، أو يتأخر إبلاغك بالنسخ تمام عن وقت الخطاب، أو لا يجوز؟ جميل، دي حاجة تانية. الشيء الثالث قال لك: والله ممكن يكون فيه لفظ منقول من معنى معين في اللغة العربية إلى لفظ آخر، ثم يأتيك الأمر الإلهي بهذا اللفظ في معناه، ويكون المراد هو المعنى المنقول إليه وليس المعنى المنقول منه. زي إيه؟ زي لفظ الغائط: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في أصل الوضع اللغوي معناه إيه؟ معناه المنخفض من الأرض. الشيء المنخفض من الأرض سمي ليه؟ قال لك إيه؟ لا، قال لك لا، ده هو المراد به في الشرع هنا ما يخرج من الإنسان. الشيء الغائط الذي يخرج من الإنسان ده هو المراد في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، سموا ليه الغائط الذي يخرج من الإنسان باسم الشيء الذي هو منخفض في الأرض؟ قال لك: والله لأن الناس كانت إذا أرادت أن تقضي حاجتها كانت قصدت منخفضا من الأرض تستتر فيه، فسمي الشيء باسم الشيء الذي يقع فيه. جميل. فيبقى أنت عندك فيه مدلولات لغوية تنقل من معانيها الأصلية إلى معان أخرى، وهذا النقل من الممكن انك انت او جاء احد منكم من الغائط، المعنى الظاهري بتاعه انه او جاء منكم من اي حته واطيه في الارض سواء قضى حاجته او لم يقضي حاجته فانه يجب عليه الوضوء. ده المعنى، تمام. الشيء الثالث انه يكون هناك نكره شائعه في افرادها، زي مثلا ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى ان الله امركم ان تذبحوا بقره. بقره دي نكره شائعه في جنسها، ده اسم متواطئ منتشر في جميع الابقار ويراد به، ولكن المراد به بقره معينه. جميل. يبقى اذا هذا المعنى الظاهري او المعنى الذي له ظاهر وغير ظاهر، ويراد به ان الحقيقه الظاهره غير مراده ويراد به معنى اخر، ده من المجمل. قال لك والله خد بالك من شيء مهم جدا بقى، نرجع للكلام الذي نتكلم فيه. قال لك خد بالك، تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى وقت الخطاب الصحيح عند الإمام، الصحيح عند الإمام وعند أتباعه وعند القاضي ناصر الدين البيضاوي أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، تمام. جاءت المعتزلة وقالت ممنوع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلا في حالة واحدة فقط، اللي هي إيه؟ قال لك اللي هي في حالة النسخ. ليه؟ قال لك والله إنه النسخ أصلا مفروض أن يتأخر عن المنسوخ. وبالتالي المعتزلة موافقون لمذهب القاضي ناصر الدين، غير موافقون لقاضي ناصر الدين، المعتزلة موافقون لمذهب القاضي ناصر الدين البيضاوي في مسألة النسخ فقط، ومخالفون له في بقيته. يقولون لك انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب الا في النسخ، فانه يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب. طيب المذهب الثالث، المذهب الثالث بيقول لك والله خد بالك، انت من شويه كنت شرحت لنا وقلت لنا والله انه احنا عندنا المجمل ده هو الذي يفتقر الى البيان، اما انه هو يكون لي زي المشترك ملوش معنى ظاهر يعمل به، واما ان يكون له ظاهر يعمل به زي الاسباب الاربعه اللي انت اتكلمت عنها، اللي هي العام الذي اريد به الخصوص والمنسوخ الذي اريد نسخه والنكره الشائعه والالفاظ المنقوله من معانيها الاصليه الى معاني لغويه اخرى، تمام. انت مش شويه اتكلمت معانا في هذه الاشياء الاربعه. قال لك المذهب الثالث يقول لنا خد بالك، انا والله بفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، افرق ما بين المشترك الذي ليس له معنى ظاهر، وافرق ما بين له معنى ظاهر. طيب ايه هو المبرر لهذا التفرقه؟ قال لك والله يا سيدي، المشترك لا يترتب على الخطاب به، وتاخير البيان محذور، لاننا لما اقول لك مثلا او يامرك الله سبحانه وتعالى اقول لك والله ائتني بعين، لما اقول لك ائتني بعين انت ساعتها تعمل ايه؟ هل هتعمل مثلا تروح تاتي بعين فورا؟ لا والله ستتوقف حتى ياتيك البيان بان هو ايه العين، ماشي. اما ما له ظاهر يعمل به وبالتالي يخاف فيه على المكلف من انه يجري ويبادر الى العمل مباشره، واذا عمل بالظاهر غير المراد اسمه مخالف للشريعه، ساعتها لابد ان هو هذا الخطاب اذا تاخر عن وقت هذا الخطاب المجمل لا يتاخر، هنا لا يجوز ان يتاخر البيان الا بحاله واحده فقط، ان هو يكون في عندنا بيان اجمالي. ايه البيان الاجمالي ده؟ قال لك والله في عندنا البيان نوعين، بيان اجمالي وبيان تفصيلي. البيان التفصيلي ده هو ان يقول لك اعمل كذا وكذا وكذا وكذا بالتفصيل. البيان الاجمالي ده هو ان ياتي مثلا على العام الذي اريد به الخصوص فيقول لك والله خد بالك انه الامر العام ده المفروض به الخصوص، وانه الخبر المنسوخ ده هو هينسخ بعد شويه، وانه هذا الخبر اللي انا مثلا بتاع ان الله امركم ان تذبحوا بقره ده نكره شائعه في جنسها، وهذه النكره الشائعه في جنسها تشمل جميع الابقار وتسبق باي بقره، لا المراد بها بقره معينه، اصبر لما هيجي لك البيان بعد شويه، وانه هذا الخطاب اللي هو له معاني اصليه ومعاني اخرى منقول اليها، لا المراد به معنى من المعاني المنقول اليها مش المعنى الاصلي، اوعى تعمل بالمعنى الاصلي. يبقى اذا مذهب المعتزله الاولان الذي يقول ممنوع تاخير البيان عن وقت الخطاب الا في النسخ، المذهب الثالث ومذهب ابو الحسين البصري وبعض الشافعيه اللي هم القفال والدقاق وابو اسحاق المروزي يفرق ما بين حالتين، وهما حاله ان يكون للمجمل ظاهر يعمل به والعمل به يؤدي الى محذور اللي هو مخالفه الشريعه، او لا يكون له ظاهر يعمل به كالمشترك. فعندها هنا الامام المذهب الثالث ده يقول ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول والله يجوز هنا تاخير البيان عن وقت الخطاب بلا شرط البيان. هنا الامام الثاني اللي هو ان يكون له ظاهر يعمل به يقول لك يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب بشرط وجود البيان الاجمالي. وقلنا ما معنى البيان الاجمالي؟ ده اجمالا حكاية المذاهب الموجودة، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في فاصل صغير كده هوت اللي هو بعض المحاذير في النقل عن المذاهب وأصحابها، تكلم عنه القاضي الإمام الإسناوي، بعد كده نتكلم في أدلة مذهب الجمهور. نقرأ النص. يقول: أقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أي وقت العمل بذلك المجمل إن منعنا التكليف بما لا يطاق، لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال. وكلام المصنف هنا مخالف لما أسلفه من جواز التكليف به، فالصواب بناؤه عليه كما ذكرته وهو المذكور في المحصول والحاصل، وطبعا تكلمنا عن هذا الكلام. وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أن يتخاطبك الله سبحانه وتعالى بخطاب مجمل ويحدد لك موعده، ثم يأتي وقت الحاجة اللي هو وقت العمل والتنفيذ، فيأتيك الخطاب عند الوقت المناسب للتنفيذ، فالصحيح عند الإمام وأتباعه وابن الحاجب أنه يجوز. تمام. ونقله في المحصول عن مذهبنا أي مذهب الشافعية، ومنعت المعتزلة ذلك، كذا المذهب الثاني من مذاهب تأخير البيان عن وقت الخطاب، ومنعت المعتزلة ذلك. قال في المحصول: إلا في النسخ فإنهم وافقون على جواز تأخيره. وأهمل المصنف استثناءه، يعني أهمل المصنف استثناء ذلك، يعني المفروض أن المصنف يقول لما يجينا مثلا في الكلام، المفروض أنه يقول إيه: الثانية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق، ويجوز عن وقت الخطاب، ومنعت المعتزلة، المفروض يقول ومنعت المعتزلة إلا في النسخ. تمام. يبقى ده من ضمن الايه الملاحظات او الاستدراكات التي استدركها الامام الاسناوي على القاضي ناصر الدين البيضاوي. يقول: واهمل المصنف استثناءه. طيب وبعدين اقول لك: والمذهب الثالث وفصل ابو الحسين البصري من المعتزله ومن الشافعيه القفال والدقاق وابو اسحاق المروزي، فقال ماذا قالوا؟ قال لك: والله خد بالك من فرق مسألتين، المجمل إن لم يكن له ظاهر يعمل به كالمشترك، الذي ليس له ظاهر فيجوز تأخير بيانه مطلقا، لأن تأخيره، لماذا؟ قال لك: لأن تأخيره لا يوقع في محذور، مش هيترتب والله على تأخيره أي محذور، لأنه المشترك ده مش هيروح يعمل بأي واحد من الأربعة، هيستنى لحد ما يأتيه البيان. طيب بعدين قال: وإن كان له ظاهر يعمل به فيجوز تأخير البيان التفصيلي بشرط وجود البيان الإجمالي وقت الخطاب. ليه؟ قال: ليكون مانعا من الوقوع في الخطأ، مثل زي مثلا قال مثل أن يقول: المراد بهذا العام هو الخصوص، يعني مثلا اقتلوا المشركين، بس خد بالكوا احنا بنقصد مشركين معينين. تمام. وبهذا المطلق هو المقيد، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، بس مش أي بقرة، هيأتيكم البيان بعد شوية. قال: وبالنكرة فرض معين، وبهذا اللفظ معنى مجازي أو شرعي. وبهذا اللفظ وجاء أحد منكم من الغائط، مش المراد به المعنى الحقيقي أو المجازي، المراد به معنى معين، وهذا الحكم سينسخ. أما البيان التفصيلي وهو كونه مخصوصا بكذا، يعني هذا العام مخصوص بكذا، فغير شرط، يعني لا يشترط أن يأتي البيان التفصيلي مقارنا للخطاب، ولكن يشترط أن يأتي بيان إجمالي فيما له ظاهر يعمل به. وحاصله، أي حاصل هذا الكلام اللي هو كلام أبو إسحاق المروزي وكلام أبو إسحاق حسين البصري والدقاق، أن الشرط عند هؤلاء أحد البيانين، لأنه عندنا البيان أن الشرط هنا أن الشرط عند هؤلاء أحد البيانين، فقالوا بالبيان أي مع البيان، فقالوا بالبيان. يعني ايه؟ قال لك ان هنا لما حكى القاضي ناصر الدين البيضاوي يقول لك ايه، يقول: وجوز البصري ومن القفال والدقاق وابو اسحاق بالبيان الاجمالي، بالبيان الاجمالي. ليه؟ قال لك: والله ان البيان عندنا نوعين، البيان عندنا اما اجمالي واما تفصيلي، الشرط عندنا ان يوجد البيان الاجمالي، فقوله بالبيان اي مع البيان. تمام. وهنا انتهت حكاية المذهب الثالث. بيبدأ الإمام الإسناوي بعد ذلك يعمل بقى عملية استدراكات على هذا الكلام. بيقول إيه؟ يقول: في النقل عن القفال نظار. أنت يا عم البيضاوي حكيت لنا وقلت لنا إنه وفصل أبو الحسين البصري ومن الشافعية القفال والدقاق أو إسحاق المروزي. خد بالك، استنى وقف عندك، إن هو القفال ما بيقولش الكلام ده. ليه؟ قال: وفي النقل عن القفال نظر، فقد رأيت في كتاب الإشارة له أنه يجوز تأخير البيان مطلقا. وقول تأخير البيان مطلقا، يعني إيه تأخير البيان مطلقا؟ يعني يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب مطلقا، زي ما يحصل، مش مشكلة. تمام. أو إنه يكون مراد تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا، مش بشرط تفرقة ما بين ما له ظاهر وما ليس له ظاهر. تمام. وخد بالك من حاجة مهمة جدا في الأدب مع العلماء أو في الأدب مع أهل العلم. خد بالك انه الامام الاسنوي هنا بيقول ايه؟ بيقول وفي النقل عن القفال نظر، فبيقول لك شو خد بالك، وقد وهم المصنف وقد اخطا المصنف، زي ما حصل في هذا الزمان، كل واحد حفظ له كلمتين يفتح الكتاب يقول لك وهذا خطا وهذا وهم شنيع وهذا مش عارف ايه، لا يقول لك فيه نظر. ليه؟ يقول لك انا والله قرات في كتاب الاشاره في اصول الفقه للامام القفال انه هو يجوز تاخير البيان مطلقا. تمام؟ اذا نفهم الكلام ده ايه؟ افهم الكلام ده انه احتمال انه القاضي نصر الدين البيضاوي قرأ هذا الكلام عن القفال في كتاب تاني من كتب الاشاء من كتب القفال، ويكون القفال له قولين في المساله، وواحد منهم هو الذي تراجع اليه اخيرا، واحد منهم سابق والتاني متاخر او كده. لكن اللي انا قراته واللي انا طلعت عليه يا جماعه اللي هو الاسلام بيقول كده عن نفسه، والذي قراته واللي طلعت عليه انه في كتاب الاشاره في اصول الفقه للامام القفال انه هو يجوز تاخير البيان مطلقا، وبالتالي ما نقله الامام القاضي نصر الدين البيضاوي ده ما تعتمدوش انه مذهب القفال مطلقا، القفال ممكن يكون له قولين في المساله. تمام؟ ده من تعليم الادب وتعليم ادب البحث وتعليم ادب الدقه في الكلام. شوف الدقه في الخطاب وفي العباره، انه مش هو وقد وهم المصنف فان المنقول في كذا هو كذا، لا، واحتمال والله تاخد بالك احتمال انه ممكن يكون في قول ثاني فيه نظر لا شك. تمام؟ المهم اللهم علمنا الادب انه يجوز تاخير البيان مطلقا. طيب الشيء الثاني قال لك خد بالك قوله فيما عدا المشترك، كلام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يقول ومنعت المعتزله بل وجوز البصري ومن القفال والدقاق وابو اسحاق بالبيان الاجمالي فيما عدا المشترك. فيما عدا المشترك، كلمة فيما عدا دي، فيما عدا يعني يجوز فيما عدا كذا ولا البيان فيما عدا كذا؟ محتمل. قال لك وقوله فيما عدا متعلق باشتراط البيان، متعلق باشتراط البيان يعني أنه يشترط البيان فيما عدا المشترك. تمام؟ ليه؟ هناك فرق بين أن تقول يجوز فيما عدا المشترك يبقى إذا مذهب الإمام أبو الحسين البصري، يعني هذه العبارة لما تيجي تقرأها كده لوحدك كده هيقول لك إيه؟ هتقول وجوز البصري ومن القفال والدقاق وأبو إسحاق بالبيان الإجمالي فيما عدا المشترك، أنت ممكن تفهمها على إنه أبو إسحاق البصري، أبو إسحاق الإمام البصري أبو الحسين البصري والإمام القفال والدقاق وأبو إسحاق يقولون بأنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما عدا المشترك، فيما عدا المشترك. إنما لما يقول لك بالبيان فيما عدا المشترك معنى الكلام ده إيه؟ لا، ده معنى الكلام ده إن هو الإمام أبو الحسين البصري والقفال والدقاق بيقولوا لك يا حبيبي المذهب المراد ها هنا أنه يجوز تأخير البيان. هكذا بنفرق بين حالتين، الحالة الأولانية إن هو ما له ظاهر وما ليس له ظاهر، ما له ظاهر يعمل به لا يشترط فيه البيان، وما ليس له ظاهر يعمل به زي المشترك لا نشترط فيه البيان، لكن الاثنين يجوز فيهم تأخير البيان عن وقت الخطاب. جميل. يقول لك وفيما عدا هذا، كلمة وفيما عدا ده متعلق بإيه؟ متعلق بالبيان، يعني هو لا يشترط وجود البيان الإجمالي في المشترك، فما تفهمش إنه فيما عدا المشترك ديت متعلقة بجوازة، ما تيجي تقول إن المشترك ده مستثنى، لانه لو انت حملتها على فيما عدا ديت المستثنى هنا في تجويز التاخير البيان عن وقت الخطاب، يبقى اذا ان هو مذهب ابو الحسين البصري والقفال والدقاق سيكون انه يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر بشرط وجود البيان، اما المشترك فلا يجوز. شفت المعنى انقلب 180 درجه خالص، صح؟ ناحيه ثانيه خالص. تمام؟ فهنا بيقول لك وقوله فيما عدا المشترك متعلق باشتراط البيان لا بقوله جوازه، فيكون عامله محذوفا اي كائنا، عامله محذوفا اي كائنا. تمام؟ فيما عدا المشترك ونقل في المحصول، هنا بقى ايه؟ هنا انتهت الايه؟ الاستدراك الثاني او التنبيه الثاني من تنبيهات الامام الاسلامي. طيب التنبيه الثالث بيقول لك يا سيدي ونقل في المحصول عن ابي الحسين البصري استثناء المتواطئ ايضا مع المشترك. ماشي؟ يعني الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه في كتابه المحصول جه لما حكى مذهب أبو الحسين البصري، حكى وقال إنه أبو الحسين البصري يقول لنا إنه ما له ظاهر يعمل به، قال لك زي إيه؟ قال لك برضو زي المتواطئ والمشترك. يعني إيه؟ يعني ما هو له المتواطئ لا يشترط فيه البيان، لا يشترط فيه البيان الإجمالي. طيب المشترك مفهومة. طب المتواطئ يعني إيه؟ المتواطئ الأول التواطئ ده هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده، نسبة وجود معنى كلي في أفراده زي إيه؟ يعني الإنسان ده هو اسمه حيوان ناطق، تمام؟ إنسان ده معنى، تمام؟ له معنى اسمه حيوان ناطق. طيب فيه معنى كلي مشترك بين كل من هو إنسان اسمه الناطقية، تمام؟ فأنا وإنت كلمة إنسان ديت متواطئة فيا وفيك وفي كل مشاهد وفي كل مستمع، تمام؟ إذا نزعنا هذه النسبة اشتريت الإنسانية، تمام؟ فقال لك والله خد بالك إنه الإمام فخر الدين الرازي نقل في المحصول عن أبي الحسين البصري إنه هو بيضم المشترك مع المتواطئ. طب المشترك ده لفظ واحد يدل على معاني متعددة، حلو؟ أما المتواطئ فده لفظ واحد بيدل على معنى واحد وله أفراد متعددين، زي الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، زي إيه؟ زي الحفرس، الحيوان الصاهل، زي إيه؟ زي البقرة، الحيوان الذي يذبح ويستخدم للأكل، وثمن قديما كان يستخدم للجر وللحرث والزراعة ويحلب ويشرب لبن وغير ذلك. طب المتواطئ ده هيمشي إزاي؟ قال لك خد بالك بقى من حاجة، قال لك ونقل في المحصول عن أبي الحسين استثناء المتواطئ أيضا مع المشترك، الإمام الإسلامي يقول وهو فاسد، يعني الكلام ده غير صحيح. فاسد لماذا يا عم الإسلامي؟ قال لك فاسد لسببين، فاسد معنا ونقلا. ليه فاسد معنا؟ قال وهو فاسد معنا. لماذا؟ قال لك لأن له ظاهرا وهو ما شاءه المكلف من الأفراد، لأن المتواطئ بيكون له معنى ظاهر، المتواطئ له معنى ظاهر، وإنت يا عم الشيخ أبو الحسين البصري فصل ما بين ما له ظاهر وما ليس له ظاهر، والمتواطئ له ظاهر. إيه هو؟ إن المكلف اللي هو ممكن يأمرك بالأمر ده ممكن يعني بها أفراد معينين، جميل؟ يبقى إذا أنت إزاي عايز تضم ما شاء المكلف له أفراد معينين مع ما لم يشأ له أفراد معينين؟ إذا عايز تحط بطاطا مع مشترك، المشترك الذي هو يتساوى في الدلالة على جميع أفراده، عايز تحطه إزاي مع المتواطئ اللي ممكن قد يراد به معنى معين أو شخصا معينا من أشخاصه، تمام؟ طيب وهو فاسد معنى لأن له ظاهر وهو ما شاءه المكلف من الأفراد. طيب ونقلا، ليه ونقلا؟ لك الله أبو الحسين البصري ليه كتاب اسمه المعتمد في أصول الفقه؟ قال لأن أبو الحسين لم يذكر سوى المشترك، ومش كده وبس، على ما نقله الأصفهاني شارح المحصول، الإمام محمد بن عباد الأصفهاني شارح المحصول، قال لك والله هذا النقل عن الأصفهاني عن الـ عن الـ عن أبو الحسين البصري غير دقيق، تمام؟ قال ولأجل هذين المعنيين ولهذا السبب الفساد نقلا ومعنى لم يذكره المصنف. هذا إجابة على سؤال أنت ممكن تسأله لو أنت بتطلع على كتب أبو الحسين البصري وبتطلع على كتاب الإمام الرازي. الإمام فخر الدين الرازي ذكر وقال لك المشترك مع المتواطئ، وأنت يا عم الشيخ بتقول لنا إنه كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول ده من ضمن مدرسة الإمام فخر الدين الرازي. يعني الإمام فخر الدين الرازي لما ألف المحصول اختصر في التحصيل من المحصول وفي الحاصل من المحصول، والإمام القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه استمد كتابه هذا اللي هو منهاج الوصول إلى علم الأصول من كتابي الحاصل والتحصيل، وهو لا يخرج في عباراته وحكاية المذاهب عن كلام الإمام فخر الدين الرازي في المحصول. المفروض أن أي عبارة هتلاقيها هنا هتلاقيها في المحصول، وأي مذهب يحكى في المحصول هتجده ها هون. طيب ليه لما جه بيحكي لنا مذهب أبو الحسين البصري ذكرنا المشترك ما ذكرش المتواطئ اللي ذكره الإمام فخر الدين الرازي؟ قال لك لأنه ده هو السبب، السبب أنه هذا نقل فاسد معنا ونقلا. ليه معنا؟ قال لك لأنه المتواطئ له ظاهر، وأنه نقلا لأنه أبو الحسين البصري لم يقل هذا الكلام، وأنه ممكن يكون هذا الكلام مما وقع فيه القاضي نصر الدين البيضاوي، مما وقع فيه الإمام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه، لم يذكره المصنف ففهمه، تمام. طيب وبعدين قال لك والله في عندنا تالي اسمه الإمام الأميدي رضي الله تعالى عنه، الإمام الأميدي لم يختار منه شيئا، لم يختار شيئا في هذه المذاهب الثلاثة، فلو لم يصرح الأميدي باختيار شيء من المذاهب بل مال إلى التوقف، بل مال إلى التوقف. ثم بعد ذلك بدأ القاضي نصر الدين البيضاوي يستدل على ما ذهب إليه من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة دي انتهت وخلصت، أما تأخير البيان عن وقت الخطاب فدله الأدلة التي ستناولها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الفيديو القادم. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو إذا أعجبك، والتعليق بالأسئلة إذا احتجت إلى التساؤل عن أي شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.